هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. انظر أخي في الله إلى الآية، إن الله اصطفى آدم ونوح. عند آدم ونوح الاسم بس، آدم ونوح. عند إبراهيم وعمران قال لك وآل إبراهيم وآل عمران، فلما يا ربنا لم تقل إن الله اصطفى آل آدم وآل نوحا وآل إبراهيم وآل عمران؟ قالوا أهل العلم أن آدم عليه السلام خرج من صلبه من قتل بعضهم بعضا، فقتل يا ابني آدم بعضهم البعض، فلم يقل إن الله اصطفى آل آدم. وكذلك أيضا نوح كانت زوجته كافرة، وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. ابنه برضه يقول له يا ابني تعالى اركب معنا، يقول له سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، يقول له يا ابني لا عصم اليوم من أمر الله ولكن يظل على كفر حتى أن يموت. فلم يكن وآل نوح، فعزل آل عن آدم وعن نوح لعلة علمناها، وعندما ذكر إبراهيم وعمران وضع معهم الميشان، وضع معهم الوسام، وآل إبراهيم وآل عمران. قالوا أهل العلم الآل هي الزوجة، واستدلوا بذلك بقوله تعالى وصار بآله فآنس بجانب الطور نارا. هنا موسى كان يمشي بزوجته فسماه ايه؟ وصار بأهله او بزوجته. وقيل ان الآل هي الزوجة والاولاد وكل اسرتك. واستدلوا بذلك انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آل البيت ويطهركم تطهيرا. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بفاطمة وعلي والحسن والحسين فوضع عليهم عباءته صلى الله عليه وسلم، ثم قال اللهم هؤلاء وأهل بيتي اللهم طهرهم تطهيرا، اللهم طهرهم تطهيرا. فقيل أن الآل هما الزوجة، وقيل أنه الزوجة والأولاد. فانظر إلى آل إبراهيم وانظر إلى آل عمران، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم. تزوج إبراهيم من سارة، لك أن تتخيل امرأة لم تنجب تبحث لزوجها عن زوجها فتزوج سارة إبراهيم من هاجر بنفسها. انظر إلى المرأة التي يقال في حقها وآل إبراهيم، هي اللي تجوز جوزها تشوف له زوج وتجوزه حتى تحمل هاجر في إسماعيل وتلد إسماعيل، فتدب شيئا من الغيرة فيأخذ إبراهيم هاجر إلى بيت الله الحرام ويذهب بها إلى هناك. آل تانية هي برضو واحدة تانية هي من آل بيت إبراهيم، ويقف عند البيت فيترك هاجر هناك، تقول له يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ يقول لها نعم. تقول اذهب فإن الله لا يضيعنا. انظر تستحق ولا ما تستحقش، اهو وانا ابراهيم واحده متجوز جوزها والثانيه على صله وعلى عقيده، لا طعام ولا ماء ولا شراب في مكانه لا ليس بي احد، وتقول اذهب فان الله لا يضيعنا. الا تستحق هاجر وساره ان يكون من ال ابراهيم عليه السلام؟ فيتركها عند هذا المكان فتمشي يمينا ومرات رايحة جاية بين الصفا والمروة حتى ينزل الملك فيضرب الأرض بجناحيه فيخرج زمزم، والناس بعيدة عنها قبيلة جرهم بعيد يجدون الطير ينزل في هذا المكان، يقولون هذا المكان ليس فيه ماء، ونعلم جميعا أن الطير ينزل في المكان اللي فيه ماء ما ينزلش على جبل، فيقولوا ازاي الطير نازل في مكان احنا عارفين هذا المكان ده بعيد عننا لكن عارفينه ليس به ماء، يقولوا طب تعالى نذهب لهنا. فيذهبون الى هناك يجدوا هاجر وولدها اسماعيل وزمزم بجوارهما. فتقول لهم إن أردتم جواري فزمزم ملكا لي ولولدي. دي حاجة بتاعتنا بقى. وقعدوا معاه فكانوا خير الجيران لهاجر. لم يكن ذلك فحسب، بل إبراهيم لما يدعو ما بيدعوش بصيغة الفرد، ربي إني، لا ربنا، بيتكلم عن نفسه وعن ولاده وعن ذريته. قال إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فتقبل ربنا، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم لربنا ليقيموا الصلاة. الأصل في هذا السكن في مكان ليس به ماء ولا طعام، لكن الهدف الرئيسي ليقيموا الصلاة، ربنا ليقيموا الصلاة. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فالمعلوم أن الأنس لا يكون في أي مكان إلا بالناس، الأنس لم يكن إلا بالناس. فدعا إبراهيم أن يأتنس الناس في هذا المكان، وإن لم يأتوا بأجسادهم على الأقل يأتوا بأفئدتهم إلى هناك. وتجد أن قلوب الناس المسلمة في كل بقاع الأرض مهما ما حج ومهما ما اعتمر يشتهي هذا الأمر، يهوي إلى أن يريد أن يذهب إلى هناك. إبراهيم يدعو دعوة تستحق التركيز في إعلانها للناس. انظر، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، بس لا، وارزقهم من الثمرات، أكلهم وشرابهم. ده أنت في جبل. أي عقيدة هذه يا إبراهيم؟ أنت في جبل عاوز كمان ثمرات تزرع كمان في المكان دوت زرع. وانظر إلى هذا المكان، تجد الخير فيه إلى قيام الساعة بسبب هذه الدعوة. إن لم تكن سياحة دينية ومال يأتي عن طريق السياحة الدينية، فتجد أن البترول، تجد أن الذهب، تجد أن الله يرزق هذه البلاد من حيث لا يعلمون. اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتمجيدا وتهليلا يا رب العالمين، وارزقنا زيارته يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا الحج والعمرة يا رب العالمين. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وبعدما نما وكبر إسماعيل، تخيل رجل كبير في السن لم ينجب، ولما يأتيه الولد يصدح ولده. ما الأسباب التي تدعو إبراهيم لهذا الأمر؟ قيل أن إبراهيم وجد رجل يذبح ابنه لصنم. فإبراهيم بيستغرب، إزاي بيذبح ابنه عشان عقدته وهي فاسدة لهذه الدرجة، هذا الانتماء وهذا الولاء والبراء. فأراد الله عز وجل أن يجعل هذا الأمر ولكن في حقه، فليكن براؤك وانتماؤك لي أنا يا إبراهيم. قيل أن هذا هو السبب، وقيل أن الله أراد أن يصفي قلب إبراهيم من كل الحب إلا له فقط. ما تحبش حد قد إبراهيم، حتى لو كان ابنك اللي أنت مشتاق له إنه يجي بعد سنين عجاف طويلة ويجي لك هذا ولد تحبه شوية. لا، حبي أنا، حبك لي أنا يكون أكثر يا إبراهيم. اذبح الولد يا إبراهيم. وبالفعل لما يرى الرؤية يأخذ إبراهيم ولده إسماعيل لهذا لتنفيذ هذا الأمر. الولد يقول أبتي يا أبتي افعل ما تؤمر، يا أبتي افعل ما تؤمر. والشيطان وتوعد إسماعيل وإبراهيم وهاجر، يذهب للأولى هاجر، يا هاجر هذا إبراهيم كبر في السن، رجل الجنين هيذبح ابنك، اذبح. تحصوه بعصوات في وجهه، اذهب يا ملعون. يأتي للطفل، يأتي لإسماعيل، أبوك هيذبحك، اجري منه، اهرب منه، افر منه، يحصوا بحصوات في وجهه، ابعد عنه. يأتي لإبراهيم، هذه ليست برؤية من الله يا إبراهيم، هذا أمر عادي يا إبراهيم، لا تذبح فلس ذات كبدك يا إبراهيم. يأتي بنفس الأمر ويضع الحصوات في وجهه. ولذلك في الرجم مشروع من مشروعيات الحج أيضا لهذا السبب. وينزل الفداء من عند الله عز وجل، وفديناه بذبح عظيم. هذا بيت نعود إلى سارة تأتي بعد سنوات طويلة وكل أمور الإخصاء والإنجاب عند المرأة قد انتهت. أصلا وهي لسه صغيرة في السن كانت آكر ما بتنجب، ولما بعد سنوات طويلة وتنتهي تصل مرحلة اليأس وعدم الحيض، يعني الأمور كلها تتجمع لمستحيل مش ممكن، لكن لما الله يريد خلاص. فأقبلت امرأته في سارة فسقت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. تأتي منه بإسحاق ثم من بعد إسحاق بيعقوب ومن يعقوب بيوسف. انظر وآلاء إبراهيم، ألا يستحق هؤلاء أن يكونوا من يتضع لهم كلمة آلاء إبراهيم؟ وسنأتي لآل عمران بعدما نكمل ونستكمل آل إبراهيم. جاء من نسل إسحاق كما ذكرنا يعقوب ثم يوسف، جاء من نسل إسماعيل نبينا محمد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، الرحمة للبشرية صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. استحق أن يكون في نطاق هذه الكلمة وآل إبراهيم. لم يكن أقل من جده إسماعيل، ولم يكن أقل من جده إبراهيم في هذه الحكمة وفي العبادة وفي الطاعة وفي الخشية لله عز وجل. انظر لحكمتي داخل بيتي فقط، مش أتكلم عن أمور كثيرة، عن سنوات العمر كله ينتهي دون أن نأتي بنبذة واحدة عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ولكن ننظر نظرة واحدة على بيت النبي محمد. شوف بقى يستحق يكون قال بيت إبراهيم ولا لا. تقول واحدة من نسائه يا رسول الله أنت تحب عائشة أكثر مني. قال بل أحبك أنت، وخذ هذا الدرهم، خذ الدرهم ده. تأتي الثانية يقول أحبك أنت، خذ هذا الدرهم. والثالثة والرابعة كل نساء يقول أنا أحبك أنت وخذ الدرهم ده. يعمل اجتماع للنساء كلهم، تعالوا عضوا مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، يقول لهم عارفين انا بحب اكتر واحده من فيكم؟ نقصت الحكم طبعا، كل واحده بقى في ايديها الدرهم في ايديها وماسكه عليه. قال من بيديها الدرهم هي التي احبها كثيرا. ففتحت كل واحده منهن يدها فوجدت في يديها درهم. يعني الحكمه في المساواه بين الزوجات صلى الله عليه وسلم. أيضا عندما حدث أن عائشة غارت لما النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يحمل ولده إبراهيم، فقال لها أغرت يا عائشة؟ قالت أو منك أغار يا رسول الله. هذه رواية، وفي رواية أو مثلي يغار على مثل، أو مثلي لا يغار على مثلك يا رسول الله. في رواية أولى أو مثلي يغار عليك يا رسول الله، يعني انت مين اللي غير عليك انت؟ تخيل بقى النبي هتقول له انت مين اللي غير عليك انت؟ انت مين؟ فقال لها أشيطانك وسوس لك يا عائشة؟ قالت أولي شيطان؟ قال نعم لك شيطان. قالت ليش؟ قال لكل منا له شيطان. قالت حتى أنت؟ قال حتى أنا، ولكن أعانني الله عليه فأسلم. أعانني الله عليه فأسلم. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تأتي فاطمة وهي تبكي، كانت فاطمة عندما تدخل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقوم فيقبلها بين عينيها ويدلعها ويقول لها يا أم أبيك. تخيل بيقول لبنته إيه؟ يا أم أبيك. تدخل ويحانث قلب النبي محمد عليه وهي تبكي، يا رسول الله ما بك يا أم أبيك؟ مين مزعل؟ قالت عائشة يا رسول الله ماذا فعلت؟ تقول له بتقول لي أنا اتجوزت أبوك وأنا بكر، وأنت أمك اتجوزت النبي وهي مش بكر، هي كانت سيب سبق لها الزواج من قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فابتسم النبي ولم يغضب، قال لها خلاص روحي قولي لها أبويا اتجوزك وأنت بكر، واتجوز أمي وهو بكر لم يسبق له الزواج. لأن النبي أول مرة يتجوز أم فاطمة خديجة، كان بكر ولا مش بكر؟ فقال له اذهبي إلي وقولي تزوجت النبي وأنت بكر، وهو تزوج من أمي وهو بكر صلى الله عليه وسلم. يدخل في يوم من الأيام على فاطمة ابنته في بيتها ما عليه. فأدخل على فاطمة يقول أين علي؟ تقول في المسجد. بس خلاص كلمة مقتضبة كده اهو. تعرف حال الزوجة لما تتكلم كده حلو ده من بارك لنا فيه لسه مشتري لنا دش والله من يومين ربنا يخليهولنا لسه جايب لنا معرفش ايه من اسبوعين ربنا يخليهولنا دي يبقى ايه راضية. لكن لما دو كلمة كده ده دوب راح الشغل كلمة ايه يبقى في بقى زعر هنا بقى موضوع مش مظبوط. فقال فاطمة أين علي؟ قالت في المسجد. قال ما بك يا فاطمة؟ تزعلانة ما علي ولا إيه؟ قالت والذي نفسي بيده لن أقول لك سر علي ولو كنت أنت أبويا النبي. شو أقول لك سر جوز؟ فابتسم النبي وذهب إلى المسجد، لقى سيدنا علي نايم على التراب، فضربه على ظهره كأي أب كده، قال قم يا أبا تراب، بيدلعه، قم يا أبا تراب، ما عملتوش بقى قضية خلع بقى وأنت بتزعل بنتي ليه وأنت النبي يا جدع، لا شوفوا الرحمة بقى، يذهب إلى علي، يقول له قم يا أبا تراب. ما بك أنت وفاطمة أنت زعلان منها ليه؟ قال والذي نفسي بيدي لن أكون لك سر فاطمة زوجتي ولو كنت أنت أبوها النبي. إيه ده؟ برضه مش عاوز يبوح بالسر فياخده معاه ويذهب إلى بيتي وعند باب البيت يقول له تقدم يا علي ادخل أنت له يا رسول الله تقدم يقول له ادخل يا علي وألق السلام على آلك. يدخل عليه فيقول السلام عليكم ورحمة الله، ترد فاطمة وتقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويدخل النبي بعدما صلح ما بين فاطمة وعلي ووضع عليهما البردة ويقول اللهم بارك فيهما، اللهم بارك فيهما صلى الله عليه وسلم. هذا هو آل بيت إبراهيم الأصل بقى الجد بقى، إن الله اصطفى آدم ونوح وما قالش آل آدم وآل نوح. وآل إبراهيم يطلع من هنا فرع إسحاق وفرع إسماعيل اللي منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآل عمران. لك أن تنظر إلى آل عمران، امرأة لم تنجب حين أم مريم لم تنجب ولما ربنا يرزقها بالحمل تنزل اللي في بطنها إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. الواد اللي هخلفه ده خليه بقى عابد ليك يا رب ومحارب ومقاتل في سبيلك يا رب. فتولدها ايه؟ بنت. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى. مش حزينة إنها جابت بنت، دي حزينة على إن كانت نادرة الواد لله. طب البنت دي هنعمل فيها ايه؟ فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أيضا آل عمران لأن من نسله من حين زوجته دي هتجيب مريم ومن مريم يأتي بعيسى عليه السلام كلمة الله التي ألقاها إلى مريم. والدعوة ايه؟ احفظهم يا رب احفظ الذرية دي من الشيطان الرجيم. الذرية بتاعت مريم مين؟ عيسى عليه السلام. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. يدخل إلى فقط الصيف في الشتاء والشتاء في الصيف، أنا لك هذا ده أنت جبت ده كله إزاي يا مريم؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى في كل وقت وحين. يقول ربنا سبحانه وتعالى هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. لما لقى أن المكان ده يستحق الدعاء فيه، مكان فيه بركة، هنالك دعا زكريا، استغل الفرصة. ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية. تخيل ان واحد عاوز من واحد حاجة كده، اديني 10 جنيه سلف، ويقول له اديني 10 جنيه سلف دي تكون جديدة ومش هديها لك الا بعد 100 سنة، وتريح عطيني عليها ريحة كمان. وانت تخيل مثلا يستلف فلوس ويشرط عليك، ينفع؟ اهو ده بقى عاوز خلفة وبيتشرط على ربنا، بس شوف شروطه ايه. ذرية طيبة، لا تديني واد صالح يا رب، لا مش عايز يعبدك ويكون نبي يا رب، لا ملوش لازمة. هو ده الاصل. انت عاوز اي دعوة، عاوزها ايه؟ النية. اصدق النية مع الله يصدق. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية، واشترط على الله طيبة، غير كده مش عاوز. انك سميع الدعاء. فاستكمل الدعاء بالطاعة، ولم يتقبل الدعاء إلا مع الطاعة. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. الاستجابة الفورية، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي. بعد ما خلص الدعاء بيطيع الملك، انا عاوز ذرية طائعة وانا اصلي طائع لك يا رب. قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم توفنا وانت راض عنا، اللهم توفنا وانت راض عنا. اللهم احسن احوالنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك لسانا ذاكرا، وعينا دامعة، وقلبا خاشعة، وجسدا على البلاء صابرة. نعوذ بك من عضال الداء، ومن شماتة الأعداء، ومن خيبة الرجاء، ومن السلب بعد العطاء، ومن السلب بعد العطاء، ومن السلب بعد العطاء. اللهم ارزقنا الحج والعمرة يا رب العالمين. اللهم بلغنا الحج والعمرة يا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. استقم المعتدل وسير الصف. قبل خطوة داخل المسجد إن شاء الله، خطوة داخل المسجد إن شاء الله، خطوة داخل المسجد.